الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن مع الدرس 18 من شرح عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام للحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. وكما عودناكم أننا نذكركم ببعض ما تكلمنا به في الدروس الماضيات، ومما تكلمنا عنه أو تكلمنا فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وقلنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تمشط أي ترجل أو ترجل في رأسه، أي مشط رأسه، ابتدأ بشقه الأيمن، وإذا اغتسل ابتدأ بشقه الأيمن. فحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، أي أنه كان يبتدئ كل شيء بيمينه. وليس هذا الحديث على عمومه، بل هذا الحديث عام مخصوص كما قال بعض أهل العلم. فإن دخول الخلاء والخروج من المسجد كان يبتدئ فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيساره، وكل ما شابهه من أمور الاستقذار أو الولوج في أمور الدنيا. وتكلمنا أيضا عن حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. من آثار الوضوء: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ المسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حيث يبلغ الوضوء. وتكلمنا عن الفرق بين الوضوء وبين الوضوء، وأن الوضوء هو الماء المستعمل أو الماء الذي يعد للاستعمال، وأن الوضوء هو فعل هذه العبادة كما فرق أهل العلم وتكلموا في هذا الموضوع. أيضا تكلمنا عن قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أنه ذكر يعني الغرة دون التحجيل، الغرة دون التحجيل، وهذا يعني من باب ما يسمى باب التغليب، كما يقال العمران ويقال القمران، كما يقال العمران والقمران نسبة إلى الاسم الغالب. العمران هما أبو بكر وعمر، والقمران هما الشمس والقمر، هما الشمس والقمر. أيضا يعني تكلمنا عن، أو بعض الإخوة سألوا يعني عن: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أن بعض أهل العلم يعني ذكروا أن هذا الكلام مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، إلا أن بعض أساطين العلم كالإمام ابن الملقن عليه رحمة الله صاحب الإعلام بفؤاد عمدة الأحكام قال بأن هذه دعوة تحتاج إلى دليل، بل الأصح في ذلك أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يعني في هذا اليوم سنتكلم عن باب الاستطابة، وأول هذه الأحاديث هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث كما يقول المقدسي عليه رحمة الله بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. الكلام عن أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني هو من الأنصار، وهو أنصاري نجاري، خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خادما كما قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقال أنهم يعني كان له أبناء وذكور يعني بلغوا 80 ولد، بعض الروايات تقول 88 ولد، ولم يكن له سوى بنتين. وفي بعض الروايات كما ذكر الإمام أظن الطبراني أو الطبري أظن ذكر أنه قال: دفنت من صلبي، وليس من صلبي صلبي، قال أكثر من 120 ولدا يوم أن دخل الحجاج الكوفة. يقول دفنت أكثر من 120 ولد يوم أن دخل الحجاج الكوفة، وكان من معمري الصحابة رضي الله عنهم، كان معمري الصحابة رضي الله عنهم، وحتى بلغ يعني حينما توفي، وتوفي بالطاعون، كان عمره 107 سنوات، كان عمره 107 سنوات. والكلام على هذا الحديث من عدة وجوه: أولا كلمة الاستطابة، باب، يقال باب الاستطابة. الباب هو ما يدخل منه وما يخرج، ولا يطلق الباب على باب الخشب أو باب الحديد، إنما في الأصل يطلق على المدخل والمخرج، سواء كان يعني له باب من حديد أو لم يكن له باب، أو كان له باب من خشب أو لم يكن له باب. فالأصل في الباب يطلق على الفتحة التي يدخل منها ويخرج. وحينما يقول العلماء باب الاستطابة، باب الجهاد، باب كذا، باب كذا، فهذا يعني باب للدخول في هذا الموضوع. فالاستطابة عند العلماء هي إزالة الأذى عن المخرجين بحجر وما يقوم مقامه. إذن الاستطابة هي إزالة الأذى عن المخرجين بحجر أو ما يقوم مقام هذا الحجر، سواء كان يعني بماء أو كان بورق أو كان بأي شيء من الأشياء. والعلماء يعني قد اختلفت عباراتهم في هذه الأبواب، فبعضهم سماه باب الاستطابة، وبعضهم يعني سماه باب قضاء الحاجة، وبعضهم سماه باب البراز، وكل ذلك صحيح، وكل هذه اصطلاحات، والاصطلاحات كما قال أهل العلم لا مشاحة فيها، الاصطلاح لا مشاحة فيه، ما لم يخالف هذا الاصطلاح نصا، ما لم يخالف هذا الاصطلاح نص، بمعنى أن تسمي مثلا الزكاة ضريبة، أو تسمي الجزية ضريبة، هذه التسمية تخالف التسمية الشرعية التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك دائما المصطلحات كما قال أهل العلم لا مشاحة فيها ولا ضير على قائلها، ما لم يكن هذا الاصطلاح يخالف ماذا؟ يخالف نصا. وفي أكثر من مرة ذكرنا أن الاصطلاح واتفاق طائفة مخصوصة على تسمية معينة، متى أطلقت هذه التسمية انطلق ذهن السامع إليها. ولذلك نبه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في أكثر من موضع على عدم خلط المصطلحات، بمعنى إذا يعني قرأت في كتب النحو أو كتب اللغة لابد أن تحمل مصطلحاتهم على ما يريدونه هم، وإذا قرأت في كتب الفقه تحمل هذه المصطلحات على ما يريده أهل الفقه. فكلمة الفاعل مثلا لها معنى عند أهل اللغة، وكلمة الفاعل في كتب الفقه لها معنى آخر، فهذه المصطلحات لابد من فهمها ولابد من وضعها في محلها. ولذلك دائما شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يعني عن هذه المصطلحات التي نشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير، أنها كانت سبب يعني في انحراف كثير من العلماء، وأول كما قيل أول من أراد أن يزاوج بين المسميات والمصطلحات الشرعية والمصطلحات اليونانية هو الإمام الغزالي عليه رحمة الله، فأدخل كثير من المصطلحات على كتب الإسلام وعلى كتب أصول الفقه وعلى كتب الفقه، وبالتالي حصل لبس عظيم عند كثير من الناس، تماما كما في هذا الزمان مصطلح الديمقراطية أطلقوه على الشورى. ولذلك بعض الناس حينما يسمع مثلا كلمة الديمقراطية يظن بأن الديمقراطية شيء ماله، يظن بأنه شيء جيد وأنه حسن وأن الإنسان يعبر عما يريد، ولا يدري أن يعني هذا التعبير عندهم ليس مقيدا ولا ينتهي عند حرية الآخرين ولا ينتهي عند مصادمة الدين، بل الحرية عندهم في الديمقراطية تتكلم في الدين وتقصي الدين، ولا اعتبار عند أهل الديمقراطيات وأهل العلمانيات لا اعتبار عندهم للدين. ولذلك بعضكم سمع يعني لأبو عيسى الشيخ حينما يقول سنقيم دولة مدنية أو دولة إسلامية، قال لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، وهذا ينم عن جهل عظيم يتمتع به هذا المفتي الشرعي للجبهة الإسلامية، وهو الآن من كبار ورئيس مجلس شورى هؤلاء الناس. فالاصطلاح الاستطابة بعضهم كما قلنا لكم يسميه الباب البراز، وأخذه من قوله صلى الله عليه وسلم البراز في الموارد، وبعضهم سماه باب التخلي، وأخذه من قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء. فهذه كلها اصطلاحات وكلها في النهاية يعني تتفق في المعنى، تتفق في المعنى. والإمام المقدسي عليه رحمة الله سمى هذا الباب باب الاستطابة، والاستطابة كما قلنا لكم هي إزالة الأذى الخارج من أحد المخرجين. بماذا تزيله؟ بحجر أو ما يقوم مقام هذا الحجر، فبالتالي يصبح هذا المكان طيب ويصبح هذا المكان نظيف بعد إزالة هذه النجاسة، بعد إزالة هذه النجاسة. الأمر الثاني الذي نبه عليه الإمام ابن دقيق العيد عليه رحمة الله في قوله يعني قول أنس رضي الله عنه، أو قبل أن نتكلم عن قوله، أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، كان إذا دخل الخلاء، وهنا لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو ينقل حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخل الخلاء، إذا دخل الخلاء. الخلاء يعني بالمد في الأصل هو المكان الخالي، الخلاء هو المكان الخالي الذي كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة. وبعد ذلك كما يقول بعض أهل العلم يعني كثر استعماله في المكان الذي تقضى فيه الحاجة. أي إنسان إذا أراد أن يقضي حاجته عادة وكان في الصحراء يذهب إلى مكان خالي ولا يذهب فيقضي حاجته أمام الناس، فإن هذا الشيء مما يستحيا منه ومما يستقذر منه، ولذلك الإنسان يبعد إلى الخلاء، يعني في الخلاء في المكان الخالي الذي ليس فيه أحد. الآن قوله يعني قول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، إذا دخل الخلاء، الآن هذا الكلام قال يحتمل أمرين، إذا دخل الخلاء يعني بمعنى الأمر الأول إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يدخل الخلاء تماما كقوله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى قوله فإذا قرأت، قول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني فإذا أردت يعني قبل أن تقرأ القرآن، إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك حمل بعض أهل العلم في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الدخول الخلاء، الآن معنى إذا كان إذا دخل الخلاء بمعنى إذا أراد دخول الخلاء، قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أعوذ بك من الخبث والخبائث. بعض أهل العلم لا، حمل الحديث على معنى آخر، على معنى آخر، وقال يعني إذا دخل الخلاء بمعنى إذا دخل، يعني إذا كان في الداخل، إذا كان في الداخل قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أعوذ بك من الخبث والخبائث. فبعضهم حمل على هذا المعنى وبعضهم حمل على الدخول أو الدخول داخل هذا المكان، لكن يعني كما ذكر يعني ورد في بعض الأحاديث التي رواها الإمام البخاري، وهذا الحديث كما قال عنه بعض أهل العلم هو حديث معلق، حديث معلق، جاء فيه كان إذا أراد أن يدخل، كان إذا أراد أن يدخل، إذن كان يستعيذ بالله من الخبث والخبائث قبل الدخول إذا أراد أن يدخل. فهذا يدعم الرواية أو المعنى الذي ذهب إليه بعض العلماء من أن في أنه حمل قول أنس رضي الله عنه كان إذا دخل خلاء على معنى ماذا؟ كقوله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، بمعنى إذا أردت أن تقرأ القرآن. من باب الفائدة يا أخوان، حينما نقول حديث معلق، حديث معلق، البخاري له حديث أحاديث هي أصول وأحاديث معلقة. الأحاديث المعلقة يا أخوان معناها أن يسقط الراوي، يعني الإمام البخاري مثلا أن يسقط شيخه فما على، يسقط الشيخ، لا يذكر من حدثه، لا يذكر من حدثه، قد يقول مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قد يقول عن أبي هريرة، أو قد يقول عن مالك، أو قد يقول عن أبي مالك أو عن أبي موسى الأشعري، تماما كالحديث المشهور المتداول بين كثير من الناس، وهو حديث النهي عن سماع المعازف عن أبي مالك أو عن أبي موسى الأشعري. كثير من الناس يقول هذا حديث معلق، طبيعي يعني هو حديث معلق، حديث معلق، لكن لا يعني أن الحديث معلق أنه حديث ضعيف. طبعا هذا من جهل كثير من الناس الذين يريدون أن يجادلوا في بعض المسائل وبعض الأحكام وأن يردوها لأنها توافق أو لا توافق أهواءهم. فالحديث المعلق الراوي يسقط شيخه، يسقط الشيخ، لأنه نقول هذا حديث مرفوع. الأعلى السلسلة، من هو أعلى السلسلة؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسلسلة إذا انقطعت من الأسفل من عند الشيخ تصير معلقة، تصير معلقة، ولذلك سميت هذه إيش الرواية؟ معلقة. رواية البخاري يعني كما بحث فيها أهل العلم المعلقة، وبالذات ابن حجر العسقلاني ألف كتاب اسمه تغليق التعليق، قال يعني هو وغيره كابن الصلاح وكثير من علماء الحديث قالوا كل ما رواه البخاري بصيغة الجزم، بصيغة الجزم، فهو صحيح على شرطه، صحيح على شرطه. إيش معنى صحيح على شرطه؟ أنه أثبت ماذا؟ اللقية والمعاصرة، ليست المعاصرة فقط، بل أثبت لقية هذا الشخص. كيف عرفوا ذلك؟ بالاستقراء. عندنا دليل يسمى دليل الاستقراء، والاستقراء التام كما يقول الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله، قال هو حجة قطعية. الاستقراء التام حجة قطعية، والاستقراء الناقص حجة ظنية. إذا الاستقراء التام هو حجة قطعية. فتتبعوا أحاديث البخاري عليه رحمة الله فوجدوا كل رواية رواها البخاري بصيغة الجزم وليست بصيغة التمرير فهي صحيحة على شرطه. وقالوا كل رواية رواها البخاري بصيغة التمريض هي ضعيفة، قالوا ليست بضعيفة. ابن حجر العسقلاني قال كل رواية رواها البخاري بصيغة التمريض فهي صحيحة، وإما أن تكون بدرجة الحسن، لكن ليست على شرطه، ليست على شرطه، بمعنى لم تثبت اللقية، لم تثبت اللقية، لكن ثبتت المعاصرة، ثبتت المعاصرة. ولذلك كل حديث البخاري المعلقة سواء التي جزم بروايتها والتي مرض صيغتها كلها صحيحة، لكن تختلف التي رواها بصيغة الجزم أنها صحيحة على شرطه، صحيحة على شرطه، والتي لم يرويها أو التي رواها بصيغة التمريض فهي ماذا؟ صحيحة لكن ليست على شرطه، بل أغلبها حسن، بل أغلبها حسن. ولذلك يجب الانتباه إلى هذه المسألة، وبالذات إخواننا من طلبة العلم أو إخواننا الذين يتابعون هذه الدروس حتى لا يلبس عليهم في هذا المكان. فهذه الرواية التي ذكرها ابن الإمام أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، إذا دخل الخلاء، فقال إذا أراد دخول الخلاء. ولذلك بعض العلماء حمل هذه الرواية فقط كالإمام الغزالي عليه رحمة الله أن هذا فقط يكون في دخول الحشوش، دخول يعني الأماكن التي يقضي فيها الإنسان حاجته، وليس في الصحراء، وليس في الصحراء، إذ أنه لا يصح أن يقال دخل الصحراء، لا يصح أن يقال دخل الحش، وإنما أن دخل الصحراء، وإنما يقال دخل ماذا؟ دخل الحمام، دخل الحش، دخل مكان الغائط. ولقوله صلى الله عليه وسلم أن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل. لكن الأصل حمل هذا الحديث على عمومه، أصل حمل هذا الحديث على عمومه، وسنذكر لكم يعني لماذا يحمل على عمومه. المسألة الرابعة قوله الخبث بالضم، قوله الخبث بالضم والخبائث. الخبث بالضم هم ذكران الشياطين، هم ذكران الشياطين. لكن هل يجوز أن يقال الخبث أم لا يجوز؟ وردت أيضا روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخبث. فإذا قلنا الخبث فإننا نحمله على ذكران الشياطين، وهي جمع خبيث، جمع خبيث، والخبيث هو ذكر الشياطين، والخبيثة هي أنثى الشياطين. إذن الجن والشياطين فيهم الذكران وفيهم الإناث، المفرد خبيث والجمع ماذا؟ خبث، الجمع خبث. الآن وردت بعض الروايات وهي يعني بتسكين الباء، تسكين الباء. الآن تسكين الباء الأصل أن تحمل على معناها، الأصل أن تحمل على معناها، على معناها. والبخاري روي عنه أنه يعني قال يعني رويت بماذا؟ بالتسكين. والمعنى يعني كما قال ابن الأعرابي المكروه، الخبث ماذا؟ المكروه. قال فإن كان من الكلام فهو الشتم، إذا كان كلام تقول هذا كلام خبيث معناه ماذا؟ معناه الشتم. وإن كان من الملل تقول ملة خبيثة فهو ماذا؟ الكفر. وإن كان من الطعام فهو الحرام، يعني الطعام الخبيث معناه ماذا؟ معناه الحرام. وإن كان من الشراب فهو الضار، وإن كان من الشراب فهو الضار. ولذلك يعني يحمل على الحديث عندما رواه بتسكين الباء على المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستعيذ من المعاصي ويستعيذ من الأفعال المذمومة. المسألة الخامسة هي يعني قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، يعني حتى يتناسب مع الحديث الذي ذكرناه، أي للجان والشياطين، للجان والشياطين. فهذا يناسب قوله، قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فيتناسب يعني الضم مع ماذا؟ مع دخول الخلاء. لماذا لماذا يتناسب؟ لأن هذا الخلاء ما باله محتضر، أي تحضره الشياطين وتحضره ذكران الشياطين وتحضره ذكران إناث الشياطين. هذا الكلام يعني الكلام فيما يتعلق عن الحديث الأول. الحديث الثاني وهو من أحاديث الباب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. يقول يعني صاحب المغني يقول أو صاحب العمدة يقول الغائط الموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه، بخاص اسمه. والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي، كناية عن موضع التخلي. أيضا الكلام عن هذا الحديث من عدة وجوه، من هذه الوجوه قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الخلاء، إذا أتيتم الخلاء، هنا استعمل الخلاء في قضاء الحاجة كيف كان، كيف كان، لأن هذا الحكم عام في جميع صور قضاء الحاجة سواء كان بولا أو كان غائطا يعني برازا أو كان إخراج ريح. فقد يذهب بعض الناس الحمام ليخرج الريح، وقد يذهب للخلاء للتبول، قد يذهب للخلاء للتبرز. فالآن يعني قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الخلاء يعني عام في كل أنواع الإتيان للخلاء لقضاء أي حاجة كانت في هذا المكان. المسألة الثانية أن هذا الحديث فيه دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها، من استقبال القبلة واستدبارها، لأن بعض العلماء ذهب إلى حرمة الاستقبال فقط كالإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله، والحديث يخالف ما ذهب إليه أبو حنيفة عليه رحمة الله. والعلماء اختلفوا في قضية الاستقبال والاستدبار على عدة مذاهب، يعني الإنسان إذا ذهب إلى الغائط هنالك خلاف بين العلماء في الجواز وعدم الجواز، أو فيما يجوز وما لا يجوز. فبعض العلماء منع من ذلك مطلقا على ظاهر الحديث، على ظاهر الحديث يعني لم يجوزه سواء في البنيان أو في غير البنيان استقبالا واستدبارا، يعني ممنوع الإنسان أن يستقبل القبلة سواء كان في مدينة بين البنيان أو كان في الصحراء في الأرض الجرداء الخلاء، يمنع مطلقا أن يستقبلها وأن يستدبرها على مقتضى ظاهر الحديث وعموم الحديث. ومنهم من أجازه مطلقا، قال يجوز للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها، ورأى أن هذا الحديث حديث منسوخ. حديث منسوخ، ما معنى منسوخ؟ يعني مرفوع، يعني رفع حكمه، رفع حكمه، لأن النسخ هو الإزالة، النسخ هو الإزالة، فقد يزول الحكم دون حفظ القرآن مثلا دون القراءة، وقد يزول تزول القراءة دون الحكم. وهذا الكلام يعني فيه تفصيل عند العلماء، فزعم بعضهم أن هذا الحديث منسوخ، وأن ناسخه هو حديث مجاهد عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. هذا المذهب الثاني. وممن يعني تبنى هذا المذهب والترخيص في ذلك مطلقا عروة بن الزبير وربيع بن عبد الرحمن، ومنهم من فرق بين الصحاري والبنيان، المذهب الثالث هم الذين فرقوا بين الصحاري والبنيان، فمنع في الصحاري يعني الأماكن المفتوحة، ليس المقصود الصحراء فقط، يعني قد يذهب الإنسان إلى سيبيريا مثلا أو يذهب إلى مكان مفتوح. فالآن العلماء حينما يقول الصحراء لا يقصدون مطلق الصحراء، وإنما يقصدون التمثيل، يعني التمثيل بماذا؟ بالصحراء تماما، يعني كقوله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الخوارج أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم اقتلون فإن في قتلهم أجرا، ليس المقصود الخوارج بعينهم، إنما المقصود ماذا؟ التمثيل. وإلا فإن هنالك فرق هي شر من الخوارج، فرق هي شر من الخوارج كالروافض مثلا. فالآن العلماء حينما يقولون في الصحاري دون الأماكن أو دون البنيان إنما يقصدون به التمثيل، وليس معنى ذلك أنه يجوز مثلا في المناطق المفتوحة وليست صحاري، المناطق المزروعة مثلا. فالمقصود بذلك هي المناطق المفتوحة غير المبنية. ممن أجاز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الصحاري بمعنى أنه فرق بين الأماكن المفتوحة والأماكن المبنية ابن عمر رضي الله عنه، الذي يعني سنذكر حديثه بعد قليل، فجمع يعني بين الأحاديث، فحمل يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البنيان وتجويز في غير، حمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاري والتجويز ماذا؟ في البنيان. أيضا يعني ممن يعني ذكر هذا المذهب عن ابن عمر رضي الله عنه الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر، وقال يعني قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته، ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، يعني وضع، يعني كانوا في الصحراء فوضع ماذا؟ وضع ناقته أمامه فاستقبل القبلة في الفضاء، يعني في المكان المفتوح. يعني فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا؟ قال بلى، إنما نهى عن ذلك في الفضاء، إنما نهى عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس به، فلا بأس به. إذن هذا هو المذهب الثالث، والتفريق بين البنيان وغير البنيان. والمعنى أنه إذا وجد الساتر، إذا وجد الساتر في حتى في الفضاء وفي الصحراء يجوز عند ابن عمر رضي الله عنه، ومن ذهب مذهب ابن عمر، وهم جمهور العلماء أنهم يجوزون للإنسان أن يستقبل القبلة وأن يستدبر القبلة في البول والغائط إذا وجد أمامه ساتر، سواء كان في الصحراء أو في غير الصحراء، وإنما المنع منع إذا لم يكن هنالك ساتر يستر هذا المتبول أو المتغوط، فعند ذلك يدخل في التحريم، يدخل في التحريم. الآن يعني الإمام بن دقيق العيد عليه رحمة الله يرى أن حمل حديث أبو أيوب على الصحاري يعني مخالف لما حمله عليه أبو أيوب من العموم. أبو أيوب راوي الحديث رأى أن يعني رأى أن النهي عام سواء داخل البنيان وخارج البنيان، وهنالك يعني قاعدة يعني شرعية أو قاعدة عند علماء الحديث أن الراوي أدرى بمرويه، الراوي أدرى بمرويه، وإذا الراوي فسر الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يخالف الأدلة فحمل تأويله أولى من تأويل غيره، يعني تأويل الصحابي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يحمل تأويله وفهمه للحديث ويقدم على فهم غيره من الآخرين. لأن أبو أيوب الأنصاري عليه رحمة الله قال فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فلنحرف عنها، فرأى أن النهي ما باله، رأى أن النهي عام، رأى أن النهي عام. الآن يعني هنالك عدة يعني أمور سنتكلم عنها يعني فيما يتعلق بحديث أبو أيوب الأنصاري، يعني دائما مسألة يسأل عنها كثير من الناس الشام، الشام ما هي حدود الشام وما هو أصل تسمية الشام؟ الشام تقال الشام ويقال الشأم بالهمزة، يقال الشأم ويقال الشام بالمد ويقال بماذا؟ بالهمز، ويذكر ويؤنث، الشام يذكر ويؤنث، فيقال شام مبارك وشام مباركة، يقال شام مبارك وشام مباركة. ويقال بأنه سمي شام لأن سام ابن نوح سكنه، سام ابن نوح سكنه، ولذلك بعض الناس قد ينطق السين شين، ينطق السين شين، فيقال فإذا كانت أسنانه مكسرة، يعني انظروا أي إنسان إذا انكسرت ثنيته ويقول ماذا يقول؟ تقول أو قل شام، يقول سام، يقول شام. فيقال أن أصل تسمية الشام أصلها ترجع إلى سام ابن نوح، لأنه سام ابن نوح سكن ماذا؟ سكن بلاد الشام. وقيل لكثرة قراه ومدنه فكانت كالشامات، كانت هذه القرى والمدن الموجودة في بلاد أو في هذه البلاد كالشامات، فسميت هذه البلاد شاما نسبة إلى ماذا؟ إلى الشامات. وقيل أيضا لأن باب الكعبة مستقبل مطلع الشمس، فمن استقبله كان اليمن عن يمينه، اليمن عن يمينه، ولذلك يسمى اليمن يمن نسبة إلى يمين من يكون مستقبل باب الكعبة. والشام تكون ماذا؟ عن شماله، فسميت الشام شام لأنه تكون عن شمال من كان مستقبل باب الكعبة. وبعضهم يقول وهي السومة. ما هي السومة؟ هي سوريا. سومة هي سومة، فسميت بذلك. حده كما قال العلماء الأوائل قالوا من العريش إلى الفرات. الشام هو من العريش من الفرات. تصور يا أخوة حينما يتكلم العلماء الأوائل، والعرب كانت تعرف الشام من العريش إلى ماذا؟ إلى الفرات. ويأتي بعد ذلك بعض الناس في هذا الزمان ويقول بأن الشام هي ما قسمه من سايكس وبيكو. يعني حينما نسمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا، نحمل هذه الأحاديث مثلا على ماذا؟ على فهم سايكس وبيكو، أو على مؤامرة سايكس وبيكو، ولا نحملها على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالأصل أن نحمل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تكلمت عن الشام، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، أن تحمل هذه الأحاديث على ما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لنا أن نقصر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على مؤامرة سايكس وبيكو. هذا الكلام يجب الانتباه له. مسألة المصطلحات ومسألة المسميات والأمير الوافد والأمير الغريب، هذا كله الآن يا إخوان يعني أصبح يعني كلام يعني يتغنى به كثير من الناس. كان في الزمان الشعراء يتغنون ببعض الأمور، لكن الآن يعني أصبح الأمر أخطر من تغني الشعراء في هذه المسائل. فحينما يقال الأمير الوافد، ليس هناك شيء اسمه أمير وافد، ولو تنزلنا مع من يتكلم بالأمير الوافد والأمير الغريب نقول لهم يعني لن يسعفكم الاستدلال في هذا أو الاستدلال على موضوعكم. فمع ذلك لو تنزلنا معكم فإن الشام من الفرات إلى ماذا؟ إلى العريش. من الفرات إلى العريش، هكذا يعني تكلم العلماء عن مسمى الشام ومسمى ماذا؟ غيرها، ومسمى غيرها. فهذا الذي يجب أن تعرفوه، أصل تسمية الشام يرجع إلى سام بن نوح أو إلى الشامات أو إلى من استقبل أو وقف عند استقبل باب الكعبة، فتكون الشام عن شماله. والشمال والشام كما قال أهل العلم السابقين قالوا يعني الشام هي من الفرات إلى ماذا؟ إلى العريش. وهذا الكلام الذي ذكرناه لكم يعني من كتاب يعني صاحبه له أكثر من 700 سنة، أكثر من 700 سنة، يعني قد كتب قبل أن يسمع بسايكس بيكو ولم يدري بهذه المؤامرة التي ستحصل في أيامنا. فهم الذين عرفوا وحددوا حدود سايكس وحددوا حدود، وهم الذين يعني بيّنوا هذه الأمور ولم يطلعوا على حدود سايكس ولا بيكو. المؤامرة العظيمة التي يعني أصبحت الآن تجري حتى في كتب العلماء أو كتب المحدثين أو كتب المنظرين في هذا الزمان. الآن العلماء اختلفوا أيضا في علة النهي، اختلفوا في علة النهي، لماذا يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها؟ هل لأجل الاحترام والتعظيم للقبلة فقط، أم يعني بمعنى أن أو هذا الموضوع نؤخره الآن. الموضوع الأول نتكلم فيه العلة النهي، كما يقول ابن دقيق العيد عليه رحمة الله قال اختلف في علة هذا النهي من حيث المعنى. قال والظاهر أنه لإظهار الاحترام والتعظيم للقبلة، إظهار الاحترام والتعظيم للقبلة لأنه معنى مناسب ورد الحكم على وفقه. إذن هذا المعنى من أجل ماذا؟ هذا النهي من أجل تعظيم القبلة، تعظيم القبلة واحترام القبلة، فيكون علة له أقوى من هذا في الدلالة على هذا التعليل ما روى أو ما روي من حديث سراقة بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل، فلا يستقبل القبلة، فلا يستقبل القبلة. لكن هذا الحديث يعني عليه كلام من بعض أهل العلم، لأنه حديث مرسل، لأنه حديث مرسل. ومنهم من علل النهي بأمر آخر، وهو أيضا حديث، أيضا أصله حديث ضعيف، حديث ذكر عيسى، ذكر حديث عيسى بن أبي عيسى قال: قلت للشعبي، عجبت لقول أبي هريرة رضي الله عنه ونافع بن عمر، قال: وما قال؟ قلت: قال أبو هريرة: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وقال نافع بن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مذهبا مواجه القبلة. قال: أما قول أبي هريرة ففي الصحراء: إن لله خلقا من عباده يصلون في الصحراء، فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم ولا تستدبروهم. وأما بيوتكم هذه التي تتخذونها للنتن فإنه لا قبلة لها، لا قبلة لها. هذا حديث أيضا ضعيف، ذكره الدار قطني، ذكره الدار قطني. فبعضهم ذهب أن علة التحريم في استقبال القبلة واستدبارها هو تعظيم القبلة واحترامها، وبعضهم ذهب إلى أن علة التحريم في ذلك أن في الصحراء ماذا؟ أن في الصحراء هنالك جن وشياطين ومخلوقات ترى عورة الإنسان، فقال هذا من باب ماذا؟ من باب الستر، من باب الستر. فهم هذا الكلام؟ يعني العلماء اختلفوا في علة التحريم، بعضهم ذهب إلى أن علة التحريم هو تعظيم القبلة، تعظيم القبلة، وبعضهم ذهب إلى أن علة التحريم هو ماذا؟ هو أن عورة الإنسان تنكشفه في الصحراء لمن؟ تنكشف للمخلوقات التي تسكن القبلة، وهم الجن الذين يسكنون ذلك المكان. فالإنسان ينكشف لمن؟ ينكشف إلى هؤلاء الجن، ينكشف إلى هؤلاء الجن. فيقول ابن دقيق العيد عليه رحمة الله، قالوا: ينبني على هذا الخلاف في التعليل اختلاف فيما إذا كان في الصحراء فاستتر بشيء، هل يجوز الاستقبال والاستدبار أم لا؟ فالتعليل باحترام القبلة يقتضي المنع، والتحليل برؤية المصلين يقتضي الجواز. وصلت المعلومة؟ يعني الآن الذين عللوا علة النهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة، قال بعضهم لتعظيم القبلة. تعظيم القبلة سواء كنت في الصحراء أو كنت في البنيان يبقى التحريم موجود. تعظيم القبلة واحترام القبلة، إذا قضيت حاجتك سواء كنت في الصحراء أو كنت في البنيان يبقى التحريم قائما. إذا كانت المسألة مسألة ستر، إذا كانت المسألة مسألة ستر، فعند ذلك لو الإنسان استتر عن أعين الناس واستتر عن أعين الجن الموجودين سواء في الصحراء أو في غير الصحراء، فعند ذلك يجوز له ماذا؟ أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها ببول أو غائط، لأن العلة ليست القبلة، وإنما العلة ماذا؟ العلة هي رؤية هؤلاء الناس للذي يقضي حاجته. معلوم أن هذا الحديث الذي ذكرناه حديث ضعيف، والتعليل باحترام القبلة هو الظاهر وهو المناسب لهذا النهي. المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة، فإذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة. هذا الحديث أو هذا الشطر من الحديث يقتضي أمرين، أحدهما يعني المنع اتياء الاستقبال والاستدبار، والمسألة الثانية علة لذلك المنع، علة لذلك المنع. ونحن تكلمنا ما هي العلة وذكرنا الخلاف في هذه العلة، أنهم قال بعضهم تعظيم القبلة، وبعضهم قال أن يستتر الإنسان عن ماذا؟ أن يستتر عن رؤية عورته من قبل من يصلي ويستقبل القبلة من الذين يسكنون الصحراء. الكلام الآن على محل العلة، على محل العلة. فالحديث دل على المنع من استقبالها أي القبلة بغائط أو بول، وهذه الحالة تتضمن أمرين. انتبهوا لهذا الموضوع. ذكرنا أولا علة النهي، علة النهي بعض العلماء ذهب إلى ماذا؟ إلى احترام القبلة، وبعضهم ذهب إلى ستر العورة ممن يسكن ماذا؟ يسكن الصحراء. الآن هنالك مسألة مبنية على هذا الموضوع. الآن هذه العلة تتضمن أمرين. الآن العلة أحدهما خروج الخارج المستقذر، يعني لماذا الإنسان يستر عورته أو يستر أو لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها؟ هل لأجل كشف عورته أم لأجل الخروج الخارج؟ كلام مفهوم؟ مفهوم هذا الكلام؟ طيب نعيد، بعض الأخوة يقول غير مفهوم. الآن نحن قلنا بأن علة النهي، اختلف العلماء في علة النهي باستقبال القبلة واستدبارها، هل لأجل احترام الكعبة أم لأجل أن يستتر الإنسان عن رؤية من يراه ممن يسكن الصحراء من الجن؟ طيب هذا الكلام مفهوم؟ طيب الآن ما هو السبب في ذلك؟ هل هو مجرد كشف العورة لوحدها أم الإنسان يحترم القبلة لأجل الذي يخرج منه؟ يعني الآن لو إنسان تعرى، هل يجوز له أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها؟ هل النهي لأجل التعري فقط أم أن النهي لأجل البراز ولأجل البول؟ مسألة خلاف بين العلماء. يعني نحن قلنا الاستقبال والاستدبار إما أن يكون من أجل احترام الكعبة، وإما أن يكون من أجل أن يستتر الإنسان من ماذا؟ من أعين من يرى. الآن العلة التي تؤثر في ذلك، هل هو مجرد التعري، وبالتالي إذا قلنا أن الإنسان يتعرى لا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها، أم النهي من أجل البراز والبول؟ فهذه مسألة ذكرها العلماء واختلفوا فيها. فالناس الذين قالوا بالمنع للخارج قالوا هذه مناسبة أو هذا يعني هذه علة يعني مناسبة لهذا الشيء. اللي قالوا بمنع من كشف العورة انبنى على كلامهم خلاف في قضية الوطئ، في قضية ماذا؟ الوطئ. وبالتالي تقرأ في بعض كتب أهل العلم أنهم لا يجوز للإنسان إذا جامع زوجته أو وطأ زوجته أن يستقبل القبلة. من أين أتوا بهذا الاستنباط؟ من أين أتوا بهذا الاستنباط؟ طيب بعض الناس يقول هذا كلام علماء، من يعني يظن بأن هذا الكلام يعني تجني من بعض العلماء. لا، الآن الذين قالوا بأن علة المنع من استقبال القبلة هي كشف العورة، جيد، بنوا على هذا الكلام ماذا؟ عدم جواز مجامعة الزوجة مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة. والذين قالوا بأن علة النهي عن ذلك، علة يعني تعظيم الكعبة، هو ماذا؟ هو إخراج هذا البول وإخراج هذا البراز، وبالتالي قالوا لا يجوز، لا يعمم هذا النهي، لا يعمم هذا النهي، وبالتالي يجوز الإنسان أن يطأ زوجته أو يتسرى بسريته مستقبل القبلة ومستدبر القبلة. كلام مفهوم؟ يعني الآن يعني تعلمون من أين أتى بعض العلماء بهذه الأحكام الشرعية التي يعني استنبطوها من هذا الموضوع، التي استنبطوها من هذا الموضوع. المسألة الخامسة المتعلقة بهذا الحديث كلمة الغائط. كلمة الغائط في اللغة، الغائط في المكان في اللغة هو المكان ماذا؟ المكان المطمئن المنخفض من الأرض الذي كان يقصده الناس لقضاء حاجتهم. دائما أي إنسان إذا أراد يعني أن يقضي حاجته يذهب إلى الخلاء، يذهب إلى مكان بعيد، ويذهب دائما أيضا إلى مكان ماذا؟ إلى مكان مطمئن، مكان منخفض لا يراه الناس فيه، لا يراه الناس فيه. فالآن العلماء يعني مختلفين كما ذكرنا. أعيد، طيب يطلب أحد الإخوة الإعادة على هذا الموضوع. الآن أولا ذكرنا لكم أن علة النهي العلماء اختلفوا فيها، علة النهي العلماء اختلفوا. طيب عادي، يعني الإنسان لو لم يفهم شيء نعيد، لأنه يعني كما قيل ضاع العلم بين مستح ومتكبر، وليس أهمنا يعني أن نقطع الكتاب أو نقطع الشرح وإنما همنا أن نفهم وأن نتدارس كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن العلماء اختلفوا في علة النهي، هل علة النهي من أجل استقبال القبلة، من أجل يعني تعظيم القبلة النهي، أم من أجل أن يستتر الإنسان عن أعين الناس؟ الذين قالوا من أجل استتار عن أعين الناس فرقوا بين البنيان وغير البنيان، فرقوا بين البنيان وغير البنيان، فقالوا إذا كان المكان خلاء يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها، أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها. إذا كان إيش؟ إذا كان غير خلاء، إذا كان غير يعني إذا كان المكان في مكان بنيان يجوز للإنسان يستقبل القبلة وأن يستدبرها، لأن العلة عندهم رؤية ماذا؟ رؤية الناس أو رؤية الخلق لعورة هذا الإنسان، لعورة هذا الإنسان. الآن هنالك خلاف آخر مبني على هذه المسألة، مبني على هذه المسألة. خلاف الآخر يقولون هل الإنسان منهي عن استقبال القبلة، يعني مطلوب منه أن يعظم القبلة من أجل ماذا؟ هل التعري لوحده يقدح في تعظيم القبلة؟ يعني لو إنسان تعرى واستقبل القبلة هل يعد غير معظم للقبلة؟ لو استدبر بدون غائط، يعني إنسان الآن تعرى خلع ملابسه فتوجه جهة القبلة، توجه جهة القبلة، الآن ما هو الوصف المؤثر في التحريم؟ هل هو مجرد التعري فقط؟ بعض العلماء ذهب إلى أنه التعري واستقبال القبلة وأن تعري بدون البول وبدون الغائط محرم، لأنه هذا الإنسان يعتبرون غير محترم للقبلة سواء استقبلها أو استدبرها. بعض العلماء قال لا، ليس مجرد التعري، التعري لوحده علة غير مؤثرة، التعري لوحده علة غير مؤثرة، المؤثر في ذلك هو أن تتعرى وماذا؟ وأن تقضي حاجتك، وأن تقضي حاجتك. بالتالي العلة المؤثرة هي قضاء الحاجة، هي قضاء الحاجة. بنى على هذا الخلاف حكم شرعي. طبعا الذي قال بأن العلة هي إخراج الغائط، أن تخرج الغائط وأن تتبرز وأن تتبول مستقبل القبلة أو مستدبرها، أجاز أن يجامع الإنسان زوجته وسريته أو سريته مستقبل القبلة ومستدبرها، لأن العلة عنده ماذا؟ إخراج الغائط، وبالتالي الذي يخرج الغائط صوت غير واضح؟ طيب صوت واضح. وبالتالي العلة في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها هو في إخراج ماذا؟ الغائط. الذين قالوا بأن العلة هي التعري، مجرد التعري ولو لم تقضي حاجتك، ولو لم تقضي حاجتك، قالوا ينبني على هذا الكلام النهي عن ماذا؟ عن مجامعة الزوجة وأنت مستقبل القبلة ومستدبرها. لكن كما قلنا لكم بأن العلة ظاهرة في ماذا؟ في قضاء الحاجة، ظاهرة في قضاء الحاجة وليست في ماذا؟ في قضية إخراج أو التبرز أو التبول، التبرز أو التبول. الآن قلنا لكم بأن الغائط هو المكان المنخفض المطمئن من الأرض، والناس كانوا يقصدونه لأنهم يريدون التستر، يريدون ماذا؟ التستر. الآن بعض العلماء تكلم عن هذا الموضوع، قال قضية الغائط إذن لا يدخل فيها البول، كلمة الغائط لا يدخل فيها البول، وبالتالي يعني تكلموا في قول الله جل وعلا أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، قالوا هل يتناول الريح أو البول أم لا؟ بناء على ماذا؟ بناء على أن الغائط يطلق على البراز أو كما يقول بعض العلم الخراءة، يعني هذه المادة تخرج من الإنسان، وبالتالي هل يجوز أو لا يجوز؟ ولكن الصحيح ماذا؟ الصحيح أن الريح يدخل في ذلك وأن البول يدخل في ذلك، لكن هذا الكلام خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. وتكلمنا معكم أكثر من مرة على الكلام عن إذا خرج مخرج الغالب، كقول الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم، أن الربيبة محرمة سواء كانت في الحجر أو في غير حجر الزوج، لكن الغالب أن الربيبة دائما تكون ماذا؟ تكون في حجر الزوج. المسألة السادسة قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. الآن التشريق والتغريب محمول على ماذا؟ محمول على عدم استقبال القبلة. يعني قد يكون الإنسان، الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم تكلم في مكان، في مكان تكون فيه القبلة بالنسبة له شمال أو جنوب، بالنسبة لأهل المدينة القبلة تكون يعني بالنسبة للقبل أو للدبر تكون إيش؟ تكون يعني إما يعني إما إلى شمال وإما إلى جنوب. يعني الإنسان إذا توجه للشمال فسيكون مستقبل مستدبر القبلة بالنسبة لأهل المدينة، وإذا توجه للجنوب فسيكون مستقبل القبلة. فتكلم مع أهل المدينة بما يتناسب مع حالهم، بما يتناسب مع حالهم، ولكن شرقوا أو غربوا. إذن النهي بس متعلق بالقبلة، متعلق بالقبلة. فإذا كان مثلا أناس يعيشون مثلا في دبي لا نقول لهم شرقوا أو غربوا، لأن التشريق والتغريب بالنسبة لهم استقبال واستدبار للقبلة، استقبال واستدبار للقبلة. لذلك الإنسان يجب عليه أن يفهم النصوص في محلها، ليس الإنسان مجرد ماكينة تصوير أو ماكينة حفظ. كثير من الناس في هذا الزمان يسمون ويشار إليهم أنهم طلبة علم، وفي النهاية تجد مجرد إنسان يحفظ النصوص وينقلها ولا يفهمها، ولا يفهمها. بالتالي الإنسان يجب عليه أن يفهم النصوص في محلها. ولذلك بعض الفقهاء تجدهم يقولون لا يجوز أن تقضي حاجتك مستقبل القبلة ولا مستدبر القبلة، ولا مستقبل الشمس ولا مستدبر الشمس، ولا مستقبل القمر ولا مستدبر القمر. حتى يعني رأيت تعليقا للإمام الشوكاني عليه رحمة الله يقول: فيا ليت شعري أين يبول وأين يتبرز، إذا كان يعني لا مستقبل ولا مستدبر ولا ولا ولا، فيقول إلى أين. يعني الشيء بالشيء يذكر أهل السنة والجماعة في المناظرة المشهورة بين شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، حينما يعني سئل يعني أين الله، فأجاب بأنه الرحمن على عرش استوى، وذكر الآيات وذكر الأحاديث. ثم سأل الذين كانوا يناظرونه، أي سألهم الأمير في أيامه، فقالوا: لا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت ولا شمال ولا جنوب. فقال له يعني: اذهب فقد عرفت ربك، أما هؤلاء فقد ضيعوا ماذا؟ فقد ضيعوا ربهم. فالإنسان يعني يتكلم دائما، إذا أراد أن يتكلم يتكلم بكلام يعقله الناس، ولا يتكلم بكلام المجانين، ولا يتكلم بكلام الهذرمة الذي لا يعقله الناس ولا يفهمه، ولا يفهمه الناس. الآن هنالك مسألة أصولية يتكلم فيها ابن دقيق العيد عليه رحمة الله، وهي قول أبو أيوب عليه رحمة الله: فقدمنا الشام، فقدمنا الشام. هذه مسألة يعني حقيقة يعني تريد نوع من التركيز، لأنه فيها نوع من الصعوبة وتنبني عليها كثير من الأحكام. لأن بعضنا قد يقرأ مثلا للإمام الشوكاني حينما يقول يعني في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تسرولتم فأتزروا وخالفوا المشركين، إذا سرولتم فأتزروا وخالفوا المشركين، إذا سرولتم فأتزروا وخالفوا المشركين. يقول: تكفي المخالفة لمرة واحدة. إنسان يعني لو خالف يصير دخل في ماذا؟ في مقتضى المخالفة، وبالتالي لو تشبه بهم بعد ذلك لا يعد هذا التشبه تشبه، لأنه يعني قد خالفه مرة. وكثير من النصوص تجدك يعني تجدك وأنت تقرأها يعني تدور حول هذا المعنى، موجودة في فتح الباري، موجودة يعني الآن لا أستحضر هذه النصوص، لكن تنبني على هذه القاعدة التي سنتكلم عليها في هذا الدرس إن شاء الله. أبو أيوب قال فقدمنا الشام رضي الله عنه، فبقول فيقول قضية العموم بالنسبة إلى البنيان والصحاري، بالنسبة إلى البنيان والصحاري يقول فيه دليل على أن للعموم صيغة عند العرب وأهل الشرع على خلاف ما ذهب إليه بعض الأصوليين. وهذا أعني يقول استعمال صيغة العموم، استعمال صيغة العموم فرد من الأفراد له نظائر لا تحصى. قال وإنما نبهنا على سبيل ضرب المثال، فمن أراد أن يقطع بذلك فليتتبع نظائرها يجدها. طبعا يعني هذا الكلام قبل أن نشرح في هذا الموضوع، يعني أن العرب كانت عندها صيغ عموم. الوقت انتهى. ها طيب، إذن يعني ننهي هذه يعني هذا الموضوع، نتكلم عليه إن شاء الله في المرة أو نشرحه في المرة الماضية. المسألة نعم في المرة القادمة الواحد والله يعني نعم. طيب الإنسان لأنه يعني قد يعني يصاب ببعض الأوقات، يصاب بدوار، يصاب ب طيب المسألة الثامنة، يقول أولع بعض أهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا إن صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا أو على الأفعال كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات، ثم يقولون المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة، يكفي بالعمل به في صورة واحدة. الآن هذه المسألة يعني انتبهوا لها وسنشرحها يعني في المرة القادمة بشكل أوسع، لأنه تنبني عليها كثير من الأحكام التي يتكلم فيها كثير من العلماء. الشنقيطي يقول في يعني مراقيه قال ويلزم العموم في الزمان والحال للأفراد والمكان، قال إطلاقه في تلك للقرافي وعم ما التقي إذا ينافي. الآن العام دائما يعم جميع أفراده، يعم جميع أفراده ويدل على هذا العموم بالالتزام لا بالمطابقة، يدل على ماذا؟ يدل على أظن أقصد يدل على أفراد بالمطابقة، لكن يدل بالالتزام على عموم الأزمان والأحوال والأمكنة، لأن هذه الأفراد لا غنى عنها. بالمثال يزول الإشكال، كقول الله جل وعلا الزانية والزاني، الزانية والزاني، كل زان وكل زانية، الألف واللام هذه ماذا؟ من ألفاظ العموم، لأنه تعني كلمة كل، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الآن ما هو المقصود بعموم الزمان والمكان والأفراد؟ الآن عندنا لفظة عموم تدل على أفرادها بالمطابقة، لكن تدل على الأحوال والزمان والمكان بدلالة الالتزام. يعني الزاني سواء كان شريفا أو كان وضيعا أو كان رئيسا أو كان مرؤوسا أو كان ملكا أو كان مملوكا، سواء كان في الصيف أو في الشتاء أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمننا. الآية لم تتكلم عن الزمان، إنما تكلمت عن من؟ عن الزواني، تكلمت عن الزنا والزواني، فتكلمت عنهم وشملتهم فردا فردا من باب المطابقة، من باب المطابقة. لكن مسألة الزمان هي من باب ماذا؟ من باب دلالة الالتزام، لو يلزم من الزاني قد يكون ماذا؟ قد يكون شريفا وقد يكون وضيعا وقد يكون رئيسا وقد يكون مرؤوسا، قد يكون في زمننا، قد يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون في الزمن المستقبل، وقد يكون في الأردن، وقد يكون في الشام، وقد يكون. فالآن العام يدل على أفراده ويدل أيضا على لزوم العموم في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حال من الأحوال وفي كل حال من الأحوال. الإمام بن دقيق العيد عليه رحمة الله ذهب إلى أن هذا العموم يلزم في كل زمان وفي كل مكان. كثير أو بعض أهل الأصول وأولعوا كما يقول بن دقيق العيد عليه رحمة الله بقضية أن العام في أفراده يكون مطلق في الزمان ومطلق في المكان ومطلق في الحال. بمعنى لو أن إنسان قال لعبده من دخل داري من الناس فأكرمه، من دخل داري من الناس، بالطبع الناس يعني أي إنسان، أي إنسان، فتكون عامة في كل ماذا؟ في كل فرد. فيقول ذلك العبد قال يعني يقول أكرمه في أول النهار، في أول النهار يعني بمعنى أنه إذا أكرمه في أي وقت من الأوقات، أي شخص دخل هو عمم، سواء دخل فقير، دخل غني، دخل صديق، دخل عدو، فهو من ناحية العموم أخذ من ناحية ماذا؟ العموم، لكنه قيدها بماذا؟ جعلها مطلقة في الزمان، فقال أكرمه في أول النهار. يقول ابن دقيق العيد يرد على القرافي، يقول لو قلنا بهذا الكلام قال لبطلت حجية العام، بل يبقى العام عام سواء دخل في أول النهار أو دخل في آخر النهار، لأنه قال له من دخل في النهار ماشي فأكرمه، فلا يجوز أن يعين هذا الشخص ويقال بأن يعين هذا الشخص أول النهار أو آخر النهار ويقول بأنها مطلقة في الأزمنة ومطلقة في الأمكنة، فمتى ما فعلت هذا الشيء في أول النهار أو آخر النهار فقد خرجت من العهدة وخرجت من التكليف، كتماما كقول بعض العلماء في الحديث الذي ذكرناه لكم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تسرولتم فأتزروا، أو إذا تسرولتم فأتزروا وخالفوا المشركين، يقول يكفي المخالفة ولو مرة واحدة. الشيخ ابن دقيق العيد يقول ماذا؟ يقول في مسألة الأفراد ويلزم العموم في الزمان والحال للأفراد والمكان إطلاقه في تلك القرافي وعمم التقي إذا ينافي، يقول يبقى العام عاما ولو قيدناه بأول النهار أو بآخر النهار أو بحال دون حال أو بزمان دون زمان، قال لذهبت حجية العام. وإن شاء الله في الدرس القادم نعيد ونتكلم على هذه النقطة لأنها نقطة مهمة، ستعلمون يعني فائدتها يعني في الدروس القادمات أو حينما تقرون بعض كتب أهل العلم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.